السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في باب الأشربة، وقد وقفنا عند حكم تخليل الخمر، أي تحويل الخمر إلى خل. طبعا لو صناعة الخل، إذا أمكن أن نصنع الخل دون أن يمر بمرحلة التخمير فهذا الخل حلال، يعني إذا عملنا وسيلة بحيث أن الخل لا يخمر أولا، ولكن العصير الذي يعصر لكي يكون خلا فيتحول إلى خل مباشرة، فهذا الخل حلال. وأظن يعني من الطرق القديمة أن ذكرها ابن حزم وغيره فيما أذكر، أن يوضع العصير ويوضع معه تلتين خل، أن العصير في هذه الحالة لا يتخمر ولكن يتخلل بالخل الذي موجود فيه، فيكون هذا الخل حلالا، وهذا لا إشكال فيه. وسمعت من يقول ان الان العصير يمر بمرحله هدرجه كيميائيه بحيث انه تفصل عناصره كما يحدث مع البترول، مع الحل لوحده والغاز لوحده والبنزين لوحده وهكذا، فيقول الان برضه يقوم بصناعه الخل بطريقه هدرجه فلا تمر بمرحله تخمير. طبعا هذا كلام نسمعه، إن ثبت هذا الكلام فهذا يدل أيضا على أن هذا الخل حلال، أن هذا الخل حلال، ويقول الخل الأبيض من هذا النوع، الله أعلم. أما إذا تحول الخمر، إذا العصير تخمر أولا ثم بعد ذلك خللناه، حولناه إلى خل، فهل يجوز هذا الخل أم لا يجوز؟ هناك قولين لأهل العلم، يقولون القول الأول: أما تحويل الخمر إلى خل فحكمه كالآتي: أن تتخلل الخمر بنفسها فإن هذا الخل حلال، لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك، وعلى هذا حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، يعني الخمر تخللت من غير ما نعمل ايه، من غير ما يتدخل شخص في، يعني تراكم الخمر حتى صار خل. العصير تخمر اولا، مره بمرحله تخمير ثم مره بمرحله تخليل، فقالوا ان هذا جائز، هذا الخل حلال، وهذا لا اختلاف به بين الفقهاء. لكن الاختلاف في ايه بقى؟ اذا تخلل بوضع شيء فيها، يعني احنا بقى الدلل يقول لنا فيها صناعه، ان نضع فيها ملح او خل او السمك. طبعا احنا قلنا المره اللي فاتت في اول الكلام ليس هنا الخل هنا الخل حطناه على خمر، لكن لو الخل حطناه على عصير وتخلل مباشرة هذا جائز. إنما لو وضعنا الخل على الخمر عشان يتخلل ليدخل في إيه؟ فعل فعل كالملح أو الخل أو السمك أو الخبز، الخبز الحار أو البصل، أو أوقدنا بجانبه نارا ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز تخليلها، لا يجوز تخليل الخمر ولا يحل هذا الخل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكي. ودليلهم في ذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال اهرقها، يعني إيه أبوهم ساب لهم إذنات خمر، فهذا بيقول له أعمل إيه في الخمر دي؟ قال اهرقها. قال أفلا نجعله خلا؟ قال لا، يعني مال يتيم، ومع أننا نهينا عن إضاعة المال، فكان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر حلالا وجائزا لكان هذه وسيلة لأننا نحافظ على المال أولا، ونحافظ على أنه مال يتيم من باب آخر، لكنه لما كان هذا العمل لا يجوز ولا يجوز الانتفاع بهذا الخمر بحال من الأحوال حتى لو حولناه إلى خل، فإن هذا يدل على أنه لا يجوز، فهذا يدل على تحريم تخليلها ولا سبيل إلى إصلاحها. قال الخطابي رحمه الله في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهر. القول الثاني قالوا يجوز تخليلها ويحل خلها، وهذا مذهب الحنفية والرواية الثانية عن المالكي، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. لكن طبعا هذا الحديث لا يلزم منه أي خل، يعني الحديث اللي فات يدل على أنه مقيد بأن الخل إذا عالجناه حتى الخمر إذا عالجناه حتى يصير خمرا فهذا يستثنى من هذا الكلام نعم الإدام الخل. إما أن نقول أن يكون خلا تخلل وحده يعني دون أن يمر بمرحلة تخمير، أو يكون خل خمر تخللت بنفسها ولم يكن لنا فيها معالجة، فهذا إيه يدخل تحت هذا الحديث نعم الإدام الخل، وهذا يدل على إباحة الإنسان يعني يستخدم الخل في الأطعمة ويأكله نحو ذلك. لكن إذا كان المعالج الخمر نفسه حتى تصير خلا فقد سمعتم الحديث بأن النبي عليه السلام أمر الرجل أن يهريق الخمر ولا يتخذها خلا. ودليله عموم الحديث بدون تفريق بين ما خلل بنفسه وما خلل بغيره، قالوا ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد في الخمر، يعني انتقل وتحول إلى شيء آخر وهو أنه صار خلا، فقالوا خلاص يبقى إيه أزيل الوصف المفسد. لكن هذا كلام يصلح لو تخلل إيه بنفسه، ولكن لو تخلل بفعل فالحديث طبعا يقيد هذا. والراجع هو رأي الفريق الأول لوضوح الدليل فيه بعدم اتخاذ الخل من الخمر، وأما حديث نعم الإدام الخل فمحمول على خل تخلل بنفسه أو لم على خل تخلل بنفسه خمر بقى تخلل بنفسه أو لم يتخمر أصلا جمعا بين الأدلة. هذا ما يتعلق بالإيه في الخل. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في الأشربة وهي انتباذ الخليطين من الأشربة. حكم انتباذ الخليطين مش معنى الانتباذ يعني النقع، يعني نحط الثمرة ونحط عليها مية، ده معنى الإيه انتباذ. الانتباذ معناه النقع، كأن ينقع التمر أو الزبيب في الماء زي ما بنعمل كده في رمضان، هم سميه خشاف، حط نجيب التمر الناشف حطه في إناء ونصب عليه شوية ميه ونسيبه شوية لغاية ما التمر يطرى، أو نجيب الزبيب ونعمل. طيب التمر لو عملنا كده مباح، لو حطينا الزبيب لوحده مباح، حطينا المشمش لوحده مباح، حطينا لكن لو حطينا بقى التمر على الزبيب ده اللي اسمه الخليطين، حطينا كده في الإناء تمر وزبيب مع بعض ورحنا حطينا فيه ميه وسبناه ايه لغاية ما يطرى وبعد كده أكلناه، فهل هذا جائز أم لا يجوز؟ حكم الانتباز، إذا انتبز وحده فإنه جائز تناوله ما لم يصل إلى حد الإسكار. يبقى خلاص عملنا التمر لوحده نأكله، عملنا الزبيب لوحده نأكله، لكن لو شوف سبناه بقى كذا يوم بحيث أنه بقى ابتدى إيه يشتد يحصل عليه الرغاوة ديت، يبقى ده لا يوصل لحد الإسكار. إذا اشتد فوصل لحد الإسكار يبقى خلاص أصبح خمر، يبقى لا يجوز اللي احنا ايه نتناول سواء كان زبيب او طمرا او اي شيء. واما اذا انتبذ نوعان منهما فقد ورد في الاحاديث في النهي عن ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ الطمر والزبيب جميعا، ونهى عن ان ينبذ الرطب والبصر جميعا. ومعنى البصر اول ما يدرك من الطمر، يعني الطمر البلح ما يطلع النخل بيبقى لسه اخضر ده بنسميه ايه بصر، وبعد كده يبتدئ يحمر او يصفر بنسميه زهر. يبتدي البصر دوت يخش كده حمار شويه او صفار بدايه الايه النضوج، يعني بدايه النضوج فيه بنسميه زهر. وبعد كده بيطرى بنسميه ايه رطب، وبعد كده بناخده ونجففه بنسميه طمر. وممكن يكون بقى تاخد كده البلحة تلاقيها نصها أحمر ونصها رطب، ها بيسموه الفضيخ. فضيخ يعني جزء منه رطب وجزء منه زهر، جزء منه لسه ايه ما ترطبش. طبعا الفضيخ ما جاش في الحديث، لكن أنس بن مالك يعني برضك ايه ما يستعملوش لأنه اعتبره اتنين. فنشوف الأحاديث، الحديث الثاني بيقول قال صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، يعني بلح أحمر مع بلح رطب ما ينفعش أحط في مية مع بعض كده وإيه وأحط عليه مية وانتبذوا أنقعوا مع بعض، لكن أحط ده لوحده وده لوحده. ولا تنتبذوا الزبيب والطمر جميعا، ما ينفعش أجيب زبيب وإيه وطمر. وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. ومعنى الزهو هو البصر الملون الذي بدأ فيه حمر أو صفرة وطاب. يبقى هنا الأحاديث ذكرت لنا خمس حاجات، الحديث ذكرت خمس أشياء، وهي الزبيب ده منفرد خاص بالعنب، ودخل معها من البلح بقى البصر والزهو والرطب والتمر، يبقى كده بقى خمسة. أي حاجتين من دول مع بعض ما ينفعش إيه أخلطهم على بعض. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن انتباز الخليطين معا، وقد نصت الأحاديث على خمسة أنواع منها، وهي الزهو والبص والرطب والتمر والزبيب، وسيأتي الخلاف في غير هذه الخمسة. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى ايه الحكمه من هذا النهي؟ طبعا الاحاديث لم تنص على الحكمه، لكن العلماء قالوا الحكمه من ذلك انه عند الانتباز قد يسرع اليه الاسكار قبل ان يشتد. يعني لما تنتبز الحاجه لوحديها مش هيسكر الا بعد ما يشتد، يظهر عليه علامات الرغاوه ديت، يبقى دي تعرف ان الايه بتاع دوت النقيع بتاع دوت بدا في الاسكار. ولكن لما تحط الاثنين مع بعض ممكن يحصل فيه الاسكار ويتخمر قبل ما انت تلاحظ ان هو اسكر، فجاء النهي سدا للذريعه، يبقى ما ينفعش ايه مطلقا، فيسد الذريعه ويغلق هذا الباب عامه، عشان ما يجيش واحد يقول طيب ما انا ممكن اعمل ده لوحده وده لوحده لما اجي اكل اصبهم على بعض. الاحكام بتاتي مضطرده، تاتي الاحكام عامه، يبقى ما ينفعش حتى لو فعلت ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات وانتبذوا كل واحد على حدة، أو قولوا كل واحد فردا، وتقول الزبيب فردا والتمر فردا. وهذا نص واضح ان حتى عند الاكل ما ينفعش الايه انك تخلط الخليطين. وياتي ان شاء الله نص الحديث. قال النووي رحمه الله في بيان الحكمه: وذهب اصحابنا وغيرهم من العلماء الى ان سبب النهي عن الخلط ان الاسكار يسرى اليه بسبب الخلط قبل ان يشتد، فيظن الشارب انه لم يبلغ حد الاسكار ويكون قد بلغه. المساله الثانيه: حكم انتباذ الخليطين، هل هذا حرام ولا مكروه ولا جائز؟ نقول ذهب مالك الى تحريم الخليطين وان لم يسكر. وهذا القول الاولاني، قول الامام مالك ان انتباذ الخليطين حرام حتى لو ما اسكرش. مفيش واحد يقول انا باكلهم او بجيبهم قبل المغرب بلحظه وبحطهم على بعض ويا دوبك بصب ميه واشربهم، لان طبعا العقل يقول انه ما لحقش يسكر. يعني حتى لو واحد جابهم كده وراح صب عليهم شويه ميه نقحهم كده وراح واكل على طول، طبعا مش معقول يكون لحقوا يسكروا. لكن العموم الاحاديث عامه زي ما قلنا النهي بيكون نهي مضطرد، ما يجي مش يقول لك ايه لازم يكون حدود فاصله، يقول لك قبل دقيقه قبل دقيقتين قبل 10 دقائق، لا ياخذ الحكم عام من باب سد الذريعه. فالامام مالك يقول الخليطين حرام حتى وان لم يسكن. واليه ذهب عطاء وطاووس واحمد بن حنبل واسحاق وابن حزم وعامه اهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي. وذهب جمهور الشافعيه والحنابله الى الكراهه، ما لم يصل لحد الاسكار فيحرم. يعني هم فرقوا بين حاله الاسكار وقبل حاله الاسكار، فقال يعني اذا كان يغلب على الظن انه لسه ما وصلش الاسكار فيكون مكروه، واذا وصل لحد الاسكار فطبعا حرام حتى لو كان لوحده، حتى لو كان الانتباه النبيذ واحد، فيبقى ايه يصل في هذه الحاله الى الحرم. وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالخليطين مطلقا ما لم يصل حد الإسكار، يبقى له جائز. يبقى عندنا قول يقول بالتحريم، وقول يقول بالكراهة، وقول يقول بالجواز، وطبعا كل متفق على أنه لو وصل لحد الإسكار هو حرام. يعني الحنفية والشافعية والمالكية وأهل الحديث كلهم إذا وصل حد الإسكار فهو حرام، إلا أن الخلاف إذا لم يصل إلى حد الإسكار. فعند المالكية وقول الإمام أحمد وعمد أهل الحديث أنه ظاهر الحديث النهي ويدل على التحريم، وذهب كما سمعنا جمهور الشافعية إلى أنه مكروه، وعند الحنفية أنه جائز. الحنفية استدلوا بحديث عائشة أنها قال: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة ويشربه عشية وننبذه عشية فيشربها غدوة. ولكن هذا الحديث اسناده ضعيف. هذا الحديث استدل به الحنفية على جواز الانتباذ، انه بتقول ان كنا ناخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب ونحطهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا الحديث ايضا ليس ظاهر الدلالة. يعني قد يكون في احتمال ان يكون خليطين، وان كان ممكن ناخذ قبضه من طم وقبضه من زبيب، هذا في اناء وهذا في اناء، قد يحتمل هذا. لكن حتى لو جاء في نص في الحديث على انهم كانوا جميعا فان الحديث عموما حديث ايه ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به. وعلى هذا فالراجح ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من التحريم مطلقا سواء اسكر او لم يسكر. المساله الثالثه: هل يجوز الخلط عند الشرب؟ زي ما قلنا كده، واحد جاب بقول احنا بنتكلم على الايه الخمس انواع، لسه ما دخلناش في الانواع التانيه. خمس انواع دول اللي بنتكلم عليهم اللي هو الزبيب والبصر والزهو والرطب والتمر، دول الخمس انواع بنتكلم عليهم. ما تكلمناش لسه بقى ايه المشمش والتين والحاجات بقيت الايه ها؟ هيجي الكلام دلوقتي ان شاء الله، بس انا بتكلم دلوقتي عن الايه الخمسه دول الاول. لان الاحاديث هنا فصلت وذكرت هذه الاصناف ايه بعينها. فلكن دلوقتي بقى هل يجوز دلوقتي احنا مش هننقع كل واحد مع بعض، مش هننتبذ كل واحد مع بعض. هننتبذ الزبيب لوحده وهننتبذ التمر لوحده. لكن لما اجي اكل هيقوم حايط الزبيب على ايه؟ على الطمع. هل هذا يجوز؟ اي انه اذا انتبذ كل شراب على حله ثم لما اراد ان ياكله فهل يجوز ان يجمع هذه الاشربه فيجعلها في اناء واحد؟ ذهب بعض العلماء الى جواز ذلك، ولكن الراجح انه لا يجوز جمعها لا عند الانتباذ ولا عند الشراب، بل يجعل كل واحد منها على حده. ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا او بصرا فردا. هكذا يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال الحاجات ديت برضك تشربها كل واحده الايه لوحدها، الزبيب لوحده والتمر لوحده والبصر لوحده وهكذا. فهذا يدل على انه لا يجوز الانتباذ بالحديث اللي فاتت بين هذه الاصناف الخمسه، ولا يجوز حتى عند الشرب ان احنا نخلط واحد من الاثنين دول على بعض، ولكن هذا يكون فردا وهذا يكون فردا وهذا يكون فردا. طيب دلوقتي واحد هيجيب زبيب ويحط معاه تين، او هيجيب تمر ويحط معاه مشمش، يعني ايه السؤال بقى نساله ازاي؟ هينتبذ شيء، سينتبذ شيئا مما نص عليه الحديث مع شيء اخر لم ينص عليه الحديث، هل يجوز؟ يعني دلوقتي ما هو زبيب وتمر، لا ده زبيب ومشمش، او زبيب وتين. الزبيب منصوص عليه، المشمش مش منصوص عليه في الحديث، التمر منصوص عليه، التين مش منصوص عليه. فهل ممكن ان ينتبذ شيئا منصوص عليه مع شيء اخر غير منصوص عليه؟ طيب معلوم ان الاحاديث دخلت خمسه انواع فقط نهت فيها عن الخليطين منه، فهل يجوز اذا اضيف الواحد منها شيئا اخر كان ينتبذ التمر مثلا وهو منصوص عليه مع التين وهو غير منصوص عليه، فهل ذلك جائز؟ الراجح عدم جواز ذلك أيضا لما ثبت في الأحاديث: ولينبذ كل واحد منها على حدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا. هو دلوقتي لما يحط الزبيب مع تين يبقى هياكله فردا؟ مش ما قالوش فردا. لما ينتبذ التمر مع أي حاجة تانية يبقى انتبذوا على حدة؟ لا، الرسول أمرنا بكده، كل حاجة من دية تبقى لوحدها، لا منصوص لا واحدة من اللي منصوص عليها ولا مع غيره. قالت التمر على حدة، الزبيب على حدة يعني لوحده، كلمة لوحده ديت لما تحط معها حاجة تانية يبقى خليته لوحده؟ خليتوش لوحده. ولما تحط معها حاجة تانية وتأكله يبقى أكلته لوحده؟ ما خلطوش لوحده، يبقى ما ينفعش، يبقى خلاص انتهينا منها. يبقى الوقت اتفقنا على ان الاصناف الخمسه لا يجوز الجمع بينها، ولا يجوز عند الشرب ان احنا نضع بعضها على بعض، ولا يجوز ان احنا نجيب واحد منصوص عليه مع واحد غير منصوص عليه. بقي اللي احنا لو جبنا اتنين بقى غير منصوص عليهم، جبنا التين والمشمش، التين مش منصوص عليه في الحديث والمشمش مش منصوص عليه في الحديث، فهل ده جائز ام غير جائز؟ دي بقى المساله الجديده اللي بنتكلم عنها. هل يجوز الانتباذ اذا كان الخليطان اذا كان الخليطان غير منصوص عليهما؟ يعني انتبذ اذا انتبذ خليطان غير منصوص عليهما، اي من غير الخمسه المسلوله السابقه كالتين مع المشمش مثلا، فهل ذلك جائز ام لا؟ ذهب المالكية إلى المنع مطلقا من أي خليطين. عند المالكية قالوا ما ينفعش خالص أي خليطين سواء منصوص عليهم أو غير منصوص عليهم، لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين. وهذا الحديث يعني الحقيقة وقفت عنده كتير وجمعت لي طرق، لكن كل الطرق اللي فيها ضعيفة، وبعض الطرق اللي فيها الحافظ ابن حزم الظاهري قال نهي عن الخليطين برضك محتملة، نهي عن الخليطين ممكن تحمل على مال الزكاة انه يفرق من الخليطين كما جاء في الاحاديث، او يحمل على الخليطين بتوع الشرب، الحديث ما نصش على حاجة معينة، الحاجة الثالثة ان بعض هذه الروايات اللي فيها نهي عن الخليطين ذكر قيد هذه الخليطين بالزبيب والبصر وكده، فيعني لو صح فيحمل على هذه الايه النصوص عليها الخمسة اللي ذكر في الحديث الصحيح. لكن هو الحديث يعني هو ليه يعني كذا رواية، لكن كل الروايات اللي فيها روايات ضعيفة، ولكن ابن حزم يعني شنع بالذين يقولون انه لا يجوز اي خليطين كما هو مذهب المالكي، مع ان الحافظ ابن حجر ارتضى هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم ان لما سبق في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين هكذا مطلقا دون ان يقيدها بما سبق، وهي روايات لا يخلو كل منها من ضعف. وهذا الراي ارتضاه الحافظ في الفتح، وانكر على ابن حزم تمسكه بان النهي عنه في المنصوص عليه فقط. وذهب فريق اخر من العلماء وعلى راسهم الظاهريه الى ان النهي مخصص بالمنصوص عليه، وضعفوا الاحاديث الوارده بصيغه الاطلاق او انها محموله على الاحاديث الاخرى المقيده بالاصناف الخمسه فقط، على ان بعض هذه الروايات الضعيفه وصفت الخليطين بانها من هذه الخمسه ايضا. أنا كتبت في الهامش إن المسألة برضك محتاجة لإيه؟ لزيادة بحث. كتبت في الهامش إن هذا هو قول الراجح، إن الغير المنصوص عليها جائزة، غير المنصوص عليها جائزة. عشان كده الكوكتيل بقى، ما يجي واحد يقول الكوكتيل على هذا القول جائز، على هذا القول جائز. أنا حاط بقى تفاح ومشمش وموز وفراولة، ده كله إيه؟ كوكتيل. والناس جايين في السعودية بيقول لك ده في محلات بيقتل لك أكثر من 50 صنف، 50 صنف فاكهة في الكوباية، مش عارف يقولوها ازاي دي. فهذا الكوكتيل على هذا القول جائز، ومع قول الملكية لا يجوز. طيب لو حط بقى في الكوكتيل دوت شوية زبيب يبقى لا يجوز، لأنه ما أخذش الزبيب فرق، او لو حط فيه طمر يبقى لا يجوز. يبقى ممكن يعمل اي حاجه تانية ما عدا الاصناف الخمسه ديت يجنبها، فلو وضع فيها شيء من هذه الاشياء يبقى هنا لا يجوز ان ناكله على الرايين، على جميع الاراء، الا طبعا على راي الحنفيه اللي هم قالوا ما لم يصل التقييد اللي هم قالوه. ولكن اذا لم يضع الزبيب او الاصناف الخمسه يبقى على الرأي الراجح اللي احنا ترجح عندنا والله أعلم أنه يجائز، وعند على قول الملكية أيضا أنه لا يجوز. كان طبعا الأولى بقى يعني أنت حب تأكل كوكتيل الأحسن كله من غير إيه؟ من غير نقع، وهذا ما نفعله عندنا. يعني إذا يعني حبينا هفة الهفة وكده حبينا نأكل كوكتيل، بتجيب تفاح على شات موز على مش عارف ايه، تقطعهم مع بعض وتحطهم خلاص مش مهم المي. يبقى هنا ايه؟ مفيش انتباز. يعني الحاجات دي توكلناها من غير انتباز جائز؟ لان مفيش هنا ايه؟ مفيش انتباز. لو حطيتها كده ناشفه قطعتهم على بعض وكلتهم مفيش انتباز، لان قلنا الانتباز النقل. لكن الان مفيش انتباز، يبقى في هذه الحاله والله اعلم يكون ايه؟ يكون جائزا لا خلاف ذلك. لهذا الحديث نهي عن الخليط، يعني هو ممكن يكون ما اعرفش هو قال ايه بالظبط، بس هو سقوطه يدل على الاقل تحسينه ليه انه نهي عن الخليطين. لا ما احنا بقى قلنا حتى لو حط الزبيب والطبل حط عليه شويه ميه، واحنا قلنا في الاول كده حط الزبيب وشويه ميه وقال لك اكل على طول ما لا يجوز، لانه هذا انتباس. مجرد يحط الميه يبقى نقع، يبقى انتباس. طيب المساله اللي بعديها حكم خلط الاشربه، واحد حط العسل مع اللبن، ده مالناش دعوه، ده الانتباز هنا عن اللي هي الثمار، لكن الاشربه ما جاش فيها نهي. والا بقى لو قدم حكم النهي عن الخليطين على مذهب المالكيه، واظن يذهبون الى ذلك ايضا انه هذا لا يجوز، لكن هذا جائز. ها لو ايه مثلا يبقى هنا اللبن والعسل والشعير والقمح وغير ذلك جائز، كل هذا جائز ما لم يسكر. وكذلك خلط العصائر من غير ما ذكر فإنه يجوز لأنه لا يدخل في معنى الانتباذ المذكور. يعني عصير مش عارف أصب على عصير مش عارف إيه حطهم على بعض وشرب ما فيش مشكلة لأن هذا مش انتباذ، ليس بانتباذ. السابعة، مسألة السابعة، الآنية التي ينتبذ فيها، هل هناك في آنية معينة؟ قلنا يجوز الانتباذ في جميع الآنية بشروطه اللي هو ما يكونش من الخنزير الخمسة، ما يكونش وصل لحد الإسكار، في أي إناء ما لم يسكر ما عدا آنية الذهب والفضة لما ثبت في تحريم الأكل والشرب فيها. وطبعا تقدم الكلام ده في باب الطهارة في الأول خاص. وكذلك يحرم إذا كان من إناء أهل الكتاب إلا بعد غسله، يعني آية أهل الكتاب نغسلها الأول وننبس فيها. ويحرم كذلك إذا كان الإناء من جلد ميتة غير مدبوغ، وأما غير كده فخلاص جلد الميتة دبغ ممكن أن ننتبس فيه. أما طبعا الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباس في الدباء والحنتم النقير المزفت فده نسخ، فقال كنت نهيتكم عن الانتباس في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، يبقى بس قيد الأمر بالإيه؟ بالإسكار. أما الانتباس ففي أي إناء سواء كان من النقير، النقير اللي هو إيه؟ كانوا يجيبوا جزع الشجرة وينقروه ويحطوه فيه الانتباس ينتبذوا فيه، فالنبي نهاهم. والمقير عمل بالقار أو بالزفت مزفت أو مقير يطلق عليه هذا. الدباء الأرع برضك يقوروه ويحطوا فيه، فهذه يسرع إليها الإسكار. والحنتم دي جرار كانت تصنع في بلاد مصر خاصة فخار، نعم. فبرضك النبي نهاهم عن هذه الأصناف الأربعة في بادئ الأمر، ولم يبيح لهم إلا الانتباس في الجلود. قالوا إن بلادنا كثيرة الجرذان، يعني فيها فران تأكل كده، قالوا وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان. لكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا في باب الأشربة إنه جاء حديث بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تدخلكم الآخرة، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. طيب الثامنة، مسألة الثامنة، إذا انتبذ الشيء منفردا غدوة شربه عشية ويجوز أن يؤخره إلى ثلاثة أيام، فإن تيقن منه شيء فإن تبقى منه شيء سقاه لغيره أو أهرقه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوقى أعلى، يعني يربط، وله عزلاء يعني فم السقاء، ينبذ غدوة فيشربه عشية أو عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة والعزلاء فم السقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق، يعني بعد ثلاثة أيام يرجع. طبعا قد يقول قال ممكن نحطه في الثلاجة ونحافظ عليه، قد يكون هذا جائز، لكن يعني الأولى اتباع السنة، يعني حتى متاع الثلاجة برضه بكل حد معين ممكن برضه في يسر يأتي إليه الإسقار والله أعلم. آخر فصل في هذا الباب وهو شرب الدخان والمعسل والسجائر والكلام ده كله، طبعا دي أضرارها كثيرة، وإحنا اختصرنا بعض هذه الأضرار، كان يعني في مصنفات كبيرة تخطر في هذه الأضرار بتفصيل أكثر، اختصرنا من هذه الكتب يعني بعض هذه الأضرار بس يعني يكون على دراية بها، فنقراهم يعني. إذا ملقاش حد يشربه خلاص ما هيقعد بقى، يبقى خلاص ترمي. إلى حد الإسهار ممكن، إذا وصل لحد الإسهار طبعا واضح إن محدش يشربه خلاص. نعم. نقول أضرار الدخان كثيرة، منها أضرار عجاز الهضم، قالوا يسبب قرحة المريء وسرطان المريء وكذلك القرحة المعدية والمعوية، كما يسبب التهابات البنكرياس. وقد لاحظ الباحثون زيادة الإصابة بسرطان البنكرياس لدى المدخنين. مين؟ التدخين يسبب يتسبب في تغيير تركيب اللعاب الكيمائي ويصبح أكثر قلويا، يعني اللعاب بتاع الإنسان يبقى إيه؟ قلوي، وتقل فيه المادة الهاضمة مما يؤدي لاضطراب في الهضم، كما أنه يبدد القابلية للطعام. ثلاثة، يؤثر التدخين على خلايا الكبد فيصيبها بأمراض منها الضمور الكبدي. ليس هذا فقط في أضرار الجهاز الهضمي لكن يعني بعضها. قالوا من أضرار التدخين على الجهاز العصبي، يؤثر التدخين على الجهاز العصبي مما يسبب له الصداع والدوار وعدم القدرة على التوازن، ويسبب له حالات أرق بالليل خاصة عند الايه عند المدمن. ثلاثة، قد يصاب المدخن بمرض ضعف الأعصاب وضعف الذاكرة والذكاء والنشاط الذهني، فإنه يلجم عمل الدماغ جزئيا. ستة، غالبا ما يكون المدخن عصبي المزاج يفقد سيطرته على نفسه عند أي إثارة يتعرض لها، وقد يرتجف ولا يستطيع ضبط نفسه. أضرار التدخين على جهاز الدورة، يسبب زيادة ضربات القلب وانقباض الشرايين والتصاق الصفائح المسؤولة عن تكون الجلطات. يكثر ترصب الدهون على جدران الأوعية الدموية مما يساعد على تصلب الشرايين وغلطة القلب وموت الفجأة. يؤثر التدخين على ضغط الدم فيرفعه، وقد ثبت بالتجربة أن ضغط الدم لغير المدخن 120، فإذا دخن سيجارة واحدة ارتفع ضغط الدم إلى 160. أضرار التدخين على الجهاز البولي، يسبب التدخين أوراما بالمثانة، ويرجع ذلك لأمرين: الأول، المادة السرطانية الموجودة في التبغ. الثاني، ضعف مقاومة المدخن للأمراض بسبب تأثير الدخان على جهاز المناعة. أضرار أخرى التدخين، يسبب التدخين التهابات بالعين وتبدو العين محتقنة، فما يصاب تصاب شبكية العين. يساعد على تنميه سرطان الحنجرة، يصفر الأسنان، يكون التجاعيد والأخاليل في الجلد، يهيج العصارة المخاطية، يضعف القدرة الجنسية عند الزوجين، يضعف الإرادة. يصاب الإنسان بالخمول نتيجة لضعف نشاط العقل والنفس. يعطي رائحة كريهة للنفس، يسمم الجسم ويكبد الإنسان نفخات باهظة. فالتدخين له أضرار اجتماعية والنفسية والصحية والمالية وغير ذلك من الأضرار. وعلى هذا فينبغي التخلص من التدخين وإرشاد المدخنين إلى الإقلاع عنه تماما وإعلان التوبة إلى الله عز وجل. طبعا هي واحدة من دول كفاية قوي أن يخليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني هو المفروض المسؤولين برضك هم يعني يمنعوا هذا التدخين، ولا تكون هناك شركات تبع التدخين مضر بالصحة ويبيعوا التدخين. ماذا فعل؟ ويحذرون ويبيعون، وقد يكون منهم من يعني الناس في الصحة نفسهم يدخنوا، يعني خش وزارة الصحة تلاقي ناس بتدخن. فهذا طبعا ايه يعني ما فيش قدوة في هذا المسألة. لكن طبعا ولا يقول احد ان التدخين ده مكروه، يعني يمكن لما ظهر اول ما بدأ التدخين كان في بعض المشايخ، لكن الان بعد ما كل ما ثبت بالبحوث العلمية كل هذه الاضرار وغيرها يقول احد انه انه انه انه مكروه فقط؟ لا، هذا طبعا يعني تسريح اليه النفس عند التدخين حرام، سواء كان بالسيجارة أو بالمعسل أو أي حاجة من أنواع الإيه هذه المشاكل. ننتهي بعد ذلك إلى آداب الشرب. آداب الشرب في ثلاث حاجات، منهم سبق الكلام عليها مع آداب الأطعمة، وهي النية الصالحة والتسمية والشرب باليمين. يعني يكون الإنسان عنده نية في شرابه، يتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وتظهر أثر نعمة الله عليه ونحو ذلك. وكذلك التسمية عند الشراب كما ذكرنا، التسمية عند إيه؟ عند الطعام. وكذلك أن يشرب بيمينه كما ذكرنا، قل بيمينك، وكذلك الشرب يقوم باليمين. ننتقل بعد ذلك الشرب قاعدا، وهو أولى والأفضل. وبعض العلماء حمله أو حمل الشرب واقفا على التحريم، لكن سنسمع الآن الخلاف في ذلك. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. ده اللي جعل العلماء يقول حتى يعني الناس يستقي أو في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب معك شيطان إذا شرب وهو إيه وهو واقف. وفي الحديث نهى أو زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فهذه الأحاديث ورد فيها النهي عن الشرب قائما، لكن عارضها أحاديث أخرى تثبت جواز الشرب قائما. يعني في أحاديث فيه النهي وفي أحاديث أثبتت الإباحة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو من وقال. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائما وقال إن ناسا يكرهون يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وصح الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عبد الله بن أنس وغيرهم. وثبت في الموطأ أن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما، كان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأس. يعني ذكروا بذلك أحاديث فيها حديث فيها النهي وفيها أحاديث تدل منها على الإباحة، ولذلك اختلفت مسالك الناس في العمل بهذه الأحاديث. فبعض العلماء رجح أحاديث النهي وبعضهم رجح أحاديث الجواز. يعني بعض العلماء رجح على أحاديث الجواز على أحاديث النهي، وبعضهم ادعى النسخ على أحاديث النهي منسوخ، لأن الشرب قائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم في حجة الوداع. وبعضهم عكس المسألة قال لا، إن أحاديث الجواز هي المنسوخة، وده منهج عند ابن حزم دايما يقول إن النهي هو المتأخر، إن الجواز لأن هو ده أصل الفعل، إنه يشرب قائما ده الأصل، فلما يجي نهي يبقى ده حوله عن الأصل. يبقى لو ما عرفش التاريخ وكان في تعارض يبقى النهي هو الإيه المتأخر، لأن النهي منع الأصل فيعتبر ده إيه الناس، والثاني هو المرسوم. طبعا احنا ما نرجعش حاجة في المسألة، لكن ننقل ما قاله الحافظ ابن حجر. وأحسن ما قيل في الجامع، طبعا بعضهم جمع في الأحاديث يعني نأخذ بالكل. وأحسن ما قيل في الجامع طريقة الخطاب وابن بطال، فإنهم حملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيل والأحاديث الأخرى على بيان الجواز. قالوا أن حديث النهي جاء أن النهي يفيد التحريم ما لم يأتي دليل يخرج أو ينقل هذا التحريم إلى الإيه إلى الكراهة. فقالوا إذن النهي هنا ليس نهي تحريم. ليه؟ لأن إيه الدليل على كده مع أن النهي أصل في التحريم؟ قالوا الدليل على كده أنه سبب النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وأن الصحابة شربوا قائما من ضمنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي كانوا يشربون قياما، وعلي بن أبي طالب كمان كان يقول إن الناس بتقرأوا ذلك وأنا شربت النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا ترى بذلك بأسا. فيقول يعني هناك حديث وآثار وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يدل على جواز الشرب قائما. يبقى هذا يدل على أن هذا النهي ليس نهي تحريم، ولكنه القراءة اللي فيه كراهة التنزيل. ما هي دول بقى قالوا بقى الاولين قالوا الحاضر يقدم على المبيح، ان في حديث حظر وحديث اباح يقدم الحظر. ده في طريقه الترجيح، دي طريقه الترجيح، دول اللي قالوا يقدم هذا على هذا. وقلنا ابن حزم برضك ايد هذا القول بان حديث النهي عموما تكون مقدمه. والتانيين القول الثاني راى ان ياخذ بالجمع بين الاحاديث، راى ان ياخذ بالجمع بين الاحاديث لأنه الحظر قدم على الإباحة. إذا لم يمكن الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع بينهما يبقى لا هنقدم دعوات. أما إذا أمكن الجمع بينهما فقالوا إذا نجمع بين الأحاديث. نجمع بين الأحاديث إزاي؟ قالوا أحاديث النهي ليست على التحريم بدليل إن في أحاديث أباحت، يبقى هنا على الكراهة. فقال قئ ما إيه منفس طيب ما خلاص ما ذكرنا الأقوال كلها يا جماعه، عايز تاخذ القرار ده خد. يعني احنا نقول للناس الاولى الانسان اذا شرب يشرب قاعد، لهذه الاحاديث الاحاديث ايه كثيره. وان اضطر الى الشرب قائما فيعني له في ذلك يعني سلف. يعني قال الحافظ رحمه الله: وهذا احسن المسالك واسلمها وابعدها من الاعتراض. يعني في مساله الايه الجمع للاحاديث، ها الحافظ يعني يرى ان الجمع اولى بدل ما ناخذ بجانب ونطلق جانب. طيب من الاداب كذلك الشرب ثلاثا، وذلك لما ثبت في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس بنفسين او ثلاثا يفصل فاه عن الإناء ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، وفي رواية وأهنأ. يعني ما يخدش كده مرة واحدة يعبي كده على طول، ولكن يشرب ويطرق ويشرب ويطرق. ثم إن في هذا أيضا يعني هي فائدة إنه لا يتنفس في الإناء، وسيأتي من الأدام ألا يتنفس في الإناء، لأنه لو شرب على طول كده ممكن يحتاج للنفس أثناء الشرب يموقف وتنفس ومكمل، لكنه يشرب فيبعد الإناء ثم يشرب ويبعد الإناء ثم يشرب ويبعد الإناء. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند الطبراني حديث عن أبو هريرة كان يشرب في ثلاثة أنفاس، وإذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإن أخرهم حمد الله ويفعل ذلك ثلاثة. يعني بسم الله ويشرب، خلص والحمد لله، بسم الله ويشرب، الحمد لله، بسم الله ويشرب، الحمد لله. ها سمي ثلاث مرات الشيخ ابن باز يفعل ذلك، نعم. لكن اذا سمى في اول في الاول الشيء بتاع وكفى، لكن هذا طبعا هذا افضل. من الاداب لا يتنفس في الاناء ولا ينفخ فيه، لما ثبت في الحديث عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. قال الحافظ: وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذلك النهي عن التنفس في الإناء، لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأقول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمرة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. يعني إذا كان التنفس مثلا لو ريح بقه مش كويسة يجي على الأكل، وقد يعني أحد بعض الناس يعني يأكل معه أو يشرب معه فيتقزز لذلك، فيبقى لا يتنفس، ما يشرب ويبعد، حتى ممكن أبخرة طلع من المعدة برضه تأتي. طبعا باب اولى ايه النفس، اذا كان النفس يعني قد يحدث وقد لا يحدث، فاذا نفخ فيبقى طبعا ايه هذه الروائح الكريهه اللي قد تكون في فمه او تخرج من معدته يتاثر بها هذا الشراب او هذا الإناء. كان يتنفس في الإناء عارف ما لا أفضل عدم مش نعم هو العلماء بيذكروا هذه الأمور كلها على الاستحباب. يعني واحد شرب مرة واحدة مش هنقول إذا فعلت حراما، ده كل العلماء حملوا أحاديث اللي بيحملوا أحاديث الآداب عموما على الاستحباب، إلا بقى إذا حديث يعني جاء فيها وعيد شديد أو كده يبقى اليوم فيها كده. عدم الشرب من فم السقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، يعني فم السقاء. قال النووي: واتفقوا على النهي عنها للتنزيه لا للتحريم، وما ادعاه من الاتفاق قد عارضه ابن حجر بأنه ثبت عن الإمام مالك جواز الشرب من أفواه القرب، لكن اعتذر عنه بأن النهي لم يبلغ. يعني هو بس بيعترض على الإمام مالك إنه بيقول إيه في اتفاق، بيقول لا فيش اتفاق، وفي قول بأنه جائز، ومع ذلك الإمام مالك إزاي أباح أن يشرب الفيم السخاء؟ بيقولوا إن إيه الحديث لم يبلغ، طبعا وإن بلغه لقال بالنهي أيضا، يبقى في اتفاق وقت. قال الدوري رحمه الله: ويؤيد كون هذا النهي بالتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك، يعني بيقولوا في أحاديث أثبتت النبي عليه السلام شرب في السخاء، لكن هذه الأحاديث برضك يعني هي أحاديث صحيحة، لكن الغالب أنه شرب في حال عذر، يعني احتاج أن يشرب في السخاء. وإذا كان نسمع كلام الحافظ ابن حجر عن شيخه من هذه الأحاديث، طبعا حديث كبشة رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. ده ايه؟ الرسول شرب من فم القربة وهي معلقة، فلا بيدل، بيقول لك دليل على انه يجوز الشرب من فم القربة، يبقى حديث النهي حملت على الايه؟ على التنزيه. قال الحافظ رحمه الله: قال شيخنا: لو فرق بين ما يقول العذر، ها وراح ذكر امثله كان تكون القربه معلقه ولم يجد المحتاج الى الشرب من اناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهه نازل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام شرب من قربه معلقه، طبعا برضك وتقييدات دي برضك يعني يحتاج الى اثبات، يعني قد هل هو اثبت النبي عليه الصلاه والسلام لم يتمكن من ان ينزل القربه ويشرب منها، او لم يتمكن من انه يجيب اناء ويشرب منه، او لم يتمكن ان يشرب بكفه، هو برضه بيقيد هذه القيود، يعني هو بس عايز يرد على كلام الامام النووي انه يفرق بين ما كان العذر فيجوز، مش متمكن ان هو ما عندوش اناء يصب منه ولم يتمكن ان ياخذ بكفه منه ويشرب. وعلى هذا تحمل أحاديث المذكور وبين ما يكون لغير عذر فيحمل منها أحاديث إنه يبقى كان غير في العذر يبقى لا يجوز أنه يشرب من فم القربة. وأما العلة طبعا إذا كان الـ هي بس المشكلة اللي برضك محتاجة أن حد يبحثنا فيها، هل بقى الإنسان إذا شرب من الزجاجات الموجودة الآن دلوقتي هل ده بقى شرب من فم السقاء ولا فم السقاء دي عشان دي قربة؟ وإذا كان نشوف العلل اللي ذكرها العلماء، إذا كانت هذه العلل اللي ذكرها العلماء فهي غير متوفرة في الإزازة، الزجاجة الإنسان بيجيبها ويشرب منها وبعد كده بيغسلها ويشرب بيخلص بسرعة، لكن القربة معروفة طبعا معروفة مصنوعة من جلد والإنسان ممكن يحطها في فمه، ها مش بعرف شيء فيها، يبقى أول حاجة ممكن يكون فيها هوام زي ما ده العلة الأولى فيها هوام ممكن تخش فيه، ثاني حاجة لما ده يشرب ويحط بقه ده يشرب ويحط بقه تنتن، قالوا العلة لأنها تنتن الزجاجة ما تلحقش تنتن حتى لو شرب منها واحدة أو اثنين أو ثلاثة تنتهي فبتوصل، ها مثلا أو كده، فدي محتاجة لإيه لحد يعني يبحث هل تدخل في هذا، وكان الأولى طبعا الإنسان يشرب في إناء. فمنها العلة في إن هذا النهي ذكر العلماء بعض هذه العلم، منها أنه لا يأمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر. ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك يمتنه. ومنها أن الذي يشرب من فيه السقاء قد يغلبه الماء، أما يجيب الإربة يفتح الإربة بيقى لي أبوز كده عاملينه، تشوف الرجل كان بالسقى يمشي على الناس كده ويصب شويه ويحط ايده على الايه على الفم بتاعها كده ويصب بسرعه بتنزل بثواني، فلما هو يجي يفتح محتاج بقى ايه مهاره، يعني محتاج مهاره انه ينزلها شويه شويه، فممكن تفتح منه يوم دخل على زوره، فهم قالوا العله في ذلك يعني. قالوا ان الذي يشرب من فيه السقاء قد يغلبه الماء فينصب من اكثر من حاجته فلا يامن ان يشرب به او تبتل الثياب. الأدب اللي بعد كده حمد الله بعد الشرب، طبعا سبق الكلام هذا، ف فمن ذلك الحديث كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغ وجعل له مخرج. تقدمت الحديث في أدعية الحمد بعد الطعام والشرب. 9 البدء باليمين بالأيمن، فالأيمن عند السقاية، لما يجي يشرب مثلا ويدي الإناء يديه لمين؟ يديه على إيده اليمين، حتى لو كان الذي على يساره أفضل منه من الذي على يمينه. فإن أراد أن يعطيه لغير الذي عن يمينه استأذن منه، وحب يديه لحد تاني فيستأذن من على يمينه. يكبر بقى في القضاء والتحكيم والحاجات كلها، بيتكلم كبير القضاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. لكنه إذا أراد تقديم غير الذي عن يمينه لسنه أو لعلمه أو لغير ذلك فإنه يستأذن من على يمينه أولا ولو كان صغير السن أو القدر. عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوصر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، يعني وضعه في يدي. ومن الأداب أن ساق القوم آخرهم شربا، مثل الناس يبقى هو إيه آخر واحد يشرب. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ساق القوم آخرهم شربا. طبعا تعرفين حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قالوا النوى تعال بأهل الصفة، هو دخل عشر عشر صفهم حتى سقط 80 واحد، ثم قال له اشرب يا أبو هريرة، يعني هو كان إيه آخرهم شرب. آخر فائدة في ذلك أو آخر أدب، يستحب تغطية الآنية والتسمية عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني ده وقت نشاط الشياطين، زي ما كده الإنسان وقت نشاط الصبح، يوم الصبح ينتشر كل واحد على شغله، الشياطين الشغل بتاعها بقى يشتغلوا بالليل، فيوم وقت المساء كده دي ايه القوة بتاعته استجمل، فايه نحبس الصبيان نقفهم يكون الناس قاعدة معاهم ولا يتركون للعب وتنزه والكلام ده كله، انما يكون اباؤهم معهم. فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني باب يقفل نقول ايه بسم الله ونحن نغلق الابواب، فالشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واوقوا قربكم، يعني ايه اربطوها اربطوا القربة، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، يعني غطوا الآنية، واذكروا اسم الله، واطفوا المصابيح عند الرقاد، يعني اذا في مصباح يبقى بالليل في شمعة ولا مش عارف ايه مو مقطوع وست الشمعة وتنام وتقوم تلاقي الدنيا مولعة يعني لا يجوز مثلا نار. نعم نار. ايه ده تاني المصابيح ديت ما دي فيها نار بس ما اظنش ادخل الحديث فيها، ما اظن لا لكن انا بخاف من السخانات، بس لو شفنا العله فان الفويسقه ربما اجترت الفتيله لا تدخل في هذا، يعني هو يعني حتى يقول ان ان الرجل يعني الناس ناموا وطرقوا المصباح فجاءت الفأر وجر الفتيلة فأحرقت عليهم بيتهم نايمين، فدي ما مش تدخل هنا إذا كان هذا العلة في الحديث بإطفاء النيران فيدخل في هذا. أما قد يدخل بقى ماس كهربي هذا قد يقوم بالليل وبالنهار ماس كهربي يأتي، هذا يحدث دائما، واحد يقول راح الشغل ومش عارف إيه جاي الدنيا مولعة إيه ماس كهربي، عاش الله أن بتبقى يعني حاجات مفعولة لكن هو ده تعليلهم يعني يكون ماس كهربي، فقد يحدث هذا لكن هذا بلاء، يعني قد يحدث بالنهار مش يحدث بالليل، لكن هو الفرق بين النهار والليل ان بالنهار ممكن الانسان يدرك نفسه او يدرك اطفاء النار اللي بتحدث منه، اما بالليل يعني ربما يقوم ليش نفسه بفرصة النار لا عز وجل. لكن عموما إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث فالمقصود به النار اللي ممكن فعلا الفويسق أي تجره أو نحو ذلك من الحشرات وغيرها. وأطفو المصابيح عند الرقاد فإن الفويسق ربما اشترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا آخر ما يتعلق بباب الأشربة، الله أعلم. ويبقى وفين عند باب اللباس والزينة، يكون هذا حديثنا في اللقاء القادم. صلى الله عليه وسلم. هل حلق الشعر للمولود خاص بالبنين؟ البنات البنات البنات والبنين. وظاهر الحديث المولود، كل مولود سواء كان ولدا أو بنت، يعني ظاهر هذا الحديث أهرف عنه دما، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعقيقة أن يحلق شعره يوم السابع وأن يهرق عنه دم. فالعقيقة للولد والبنت، ونميت عنه الأذى للولد والبنت، ونهرق عنه الدم للولد والبنت. فده ظهر الحديث. لكن نقل لي أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى خص ذلك بالبنين فقط، والله أعلم ظهر الحديث يشمل الاثنين. ما حكم المسح على الغطرة في الوضوء؟ هو طبعا لا يدخل في حكم المسح على الخمار أو على العمامة. أما القيود والشروط اللي حطها العلماء في مسألة العمامة، إن لابد أن تكون مكورة، ولا بد تكون مشدودة، أو بعض يقول لابد أن تكون محنكة، لأن العلة في ذلك، قالوا أن العلة في ذلك المسح عليها أنه يصعب نزعها أو نحن. كل هذه الشروط لم تأتي فيها الأحاديث، يعني كل هذه الشروط لم تأتي. إذا يجوز أم سلمة تمسح على الخمار، فالغطرة أشبه بالخمار. فإذا كان فأي شيء يعم الرأس، قلنصوة أو عمامة أو غطرة أو أي شيء على الرأس، فالله أعلم أنه يجوز المسح عليه. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب بالشمال؟ وهل أحاديث اليمين على الاستحباب في الوضوء للوجوب؟ لا، ما لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب بالشمال، بل دعا الرجل الذي شرب بالشمال أو الذي أخل بالشمال فقال قل بيميني، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وذلك يحرم الشرب والأكل بالشمال. إذا حولنا الشجرة الزبيب والتمر إلى إيه؟ إذا حولنا الثمرة الزبيب والتمر إلى عصير، هل يجوز انتباز؟ يعني هو سؤال وجيه شوية، اللي احنا لو عصرنا الزبيب وعصرنا التمر وبعدين عملناهم عصير مع بعض، فممكن نقول الأولى ألا نفعل، يعني دي تبقى حيلة على مسألة انتباز. مسألة انتباز يعني هو عايز يقول بدل ما احنا حطينا التمر والزبيب مع بعض وانت بتقول يجوز العصاير، فدي بقت عصاير الآن، فنعمل عصير تمر مع عصير ايه؟ مع عصير زبيب، نحطهم مع بعض، هل ذلك جائز؟ يعني قد يدخل في نفس الحكم انه لا يجوز، وهو تركه اولى على كل حال. هل علي اسم دخن اقاربي في شقتي منهم؟ اي ماذا افعل؟ عليك ان تدعوهم ويعني وتغضب لذلك، لان هذه معصيه، فانت تمنع. وهم عموما الانسان يا اخواننا لما يتقي الله عز وجل ويجهر بالحق وينكر على أهل المعصية معصيتهم ويظهر فعلا منهم بزعل من كده، هيقدروا مكانتك ويحترموا وضعك. لكن يا أخي ما تشربش عشان أنا بتضايق يا أخي، اتقي الله. وأنت قاعد معاه يدخل معطف في وشك وتروح ممكن تروح تجيب له الطفاية كمان، ها يبقى أنت كده ما عملتش حاجة. لكن أنت لو هجرت أو خصمت واحد بس في العيلة، زي ما سألت إيه الناس معتادة أن بنت عم وبنت خالته يسلم عليها، ويمكن في بعض الناس كمان يأخذها بالحض ويجي من مرة يقول لك إيه ما بديش يسلم عليها وتعيط والعيلة كلها تتلم، ما تعيط، ما هي واحدة بس، يعني هم هي واحدة هي بس هتبقى مشكلة مع واحدة، خلاص الأمر بينتشر. اوعى تسلم على فلان عشان تتشيخ، بقى شيخ يعني بقى صن اي حاجه خلاص اللي هتيجي بعد كده مش هتمد ايدك. ها بس اوعى انت اللي تمد ايدك بقى هي اليوم كله هتتقطع كل واحد نزل ايده على جنبه وخلاص فهمت ايه هي بس مره واحده لله ان شاء الله ربنا يهينك بعد ذلك. سالنا بعض الناس عن حكم طفل الانابيب اخونا المأجورين حكم طفل الانابيب اللي افتت به المجامع الفقهيه وغيرها انه جائز اذا كان الحيوان المنوي يؤخذ من الزوج والبويضه تؤخذ من الزوجه هذه الحاله التي تجوز وهذا يحتاج من الذي يدخل في هذا الامر الى مساله الثقه التامه الدقيقه او التحري الدقيق لانه ممكن اللي بيقوم بالعمليه عايز ينجح في العمليه بتاعته يلاقي الرجل ما عندوش حيوانات منويه وحيوانات منويه ضعيفه يبقى عنده بنك الحيوانات المنويه او محطوطين عنده في الثلاجه يجيب له اي شويه يحطهم يعني ما كانش رجل عنده دين وثقه يبقى لا تفعل وذلك هو الاولى الانسان يبتعد عنها لضياع الضمائر ويعني في والدين في قلوب الناس الان لكن ان وثقت ثقه عايز اقول لك تفوق الميه في الميه ها مثل الشمس كده وفعلا الناس ذو الثقات ويكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضه من الزوجه فهذا ايه فهذا جائز او يكون له ضرتين ممكن تؤخذ من زوجه وتوضع في رحم زوجة الأخرى سواء كان عملية التلقيح خارج الرحم ثم وضع بعد التلقيح في الرحم أو كان التلقيح نفسه داخل رحم المرأة بس المهم في المسألة دي كلها نكون من نفس الزوج. أما بقى الحيوانات المنوية اللي هي تؤخذ واحدة تروح كده كما يحصل في أوروبا دلوقتي يعني تروح كده يقول عند الحالة المنوية بتاعت المغني الفلاني ودي بتاعت الكاتب الفلاني حاطين كده في البنوك ويبقى شايفة واد هيبز ولا واد لاعب كرة شكله حلو عايز ابنه يطلع شكله فتقدر يعمل له طفل أنابيب من الحيوانات المنوية دي دي عاملة زي عملية ايه نكاح الاستبضاع اللي قد يقول لها اذهبي إلى فلان من أجل نجابة الولد روحي الراجل ما كان يتجوز واحده في الجاهليه قبل ما يدخل بيها يقول لها روحي نامي عند ايه مع فلان الشاعر او فلان الفارس او فلان فلان عشان يطلع ابنه واخد منه الصفات النجيبه وعلى كده هو ايه جامعه فهذا مثله بالذات والله والعياذ بالله فهذا لا يجوز ولذلك احنا بنحذر في هذه المساله وان كان العلماء قالوا بالجواز هذه الحاله اللي احنا بنقولها لكن مع الاحتياط الكامل التام والإنسان إذا يعني رضي بقضاء الله عز وجل يخشى لأولاد ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى لعل ذلك يعني كله يعني أفضل وخير له وأجر عند الله ومن يدري لعله يأتي وقت ربنا سبحانه وتعالى يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان له بنت يعني لم تنجب وهي التي تزوجت اللي اسمه سكاجها هذا بتاع الذهب دوت وظل فترة لا تنجب والشيخ طبعا كان يمنع تماما ان هي يعني تعمل اي وسائل علاج للمسألة دي قال خلاص ده قضاء الله واصبري واقتنعوا بذلك لغاية ما هي بقى في يوم من الايام اشتخت جدا وقالت لزوجها يعني طب احنا من غير ما نقول للشيخ نروح ايه نكشف فذهبت الى الطبيبه واذا الطبيبه تقول لهم ايه مبروك انت حامل فيعني هو ياتي بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى الانسان يعني يرضى وهذا افضل لهم بدل ما يخش بقى وقاضي الشيطان يدخله في ريبه ويا ترى الدكتور دوت حط له الحيوانات المنويه بتاعته ولا حط له حيوانات منويه ثانيه وحب يمشي لان العمليه غاليه مش بسيطه وبتتعمل لها كذا تجربه فيعني من باب الحكم الشرعي انه جائز بهذه القيود والشروط ويعني الأولى كما نقول الإنسان يصبر والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.